بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ السبيع رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا التفسير سنبدأ القراءة فيه إن شاء الله بما ييسر الله تبارك وتعالى ونأخذ قدرا منه، وهو تفسير مبارك طيب كان ولا يزال يوصي العلماء به. وهذا التفسير إنما ركز فيه رحمه الله تعالى على المعاني المرادة من كلام ربنا سبحانه، ولهذا يظهر للشيخ رحمه الله في كل باب أو في كل آية من المعاني ما يكتبه ويقرره ولو تكررت الآية، فهو يشير إلى أن الآية ولو تكررت لن نحيل على ما سبق من كلام، ولكن يتكلم فيها بنوع من الهداية آخر، وهذا ما يميز هذا الكتاب أو هذا التفسير. ثانيا، مما يميز هذا الكتاب وأنا لمسته بنفسي، مما يميز هذا الكتاب أنه تفسير سلفي قح. إذا أردت تفسيرا يحوي معاني سلفية عظيمة تبين مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله على وفق منهج سبيل لا غبش فيه، فهو هذا التفسير العظيم. قال رحمه الله: طيب أنا أرى نحن نقرأ مقدمة في صفحة ونصف ولعلنا نكتفي بها الليلة لأنها مهمة. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات وقلب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. طبعا كل هذا عليه الأدلة من القرآن تعرفونها، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فمن يشهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هادي لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا للبس لكونه صادرا عن حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إن أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون، فأنزله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه، وأمرنا بتدبره وتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا